يقول هنا: صح الحديث بلفظ إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله على الجماعة، ذكره الشيخ الألباني. أنا عندي بحث قديم من قبل 15 سنة إيضاح الدلالة في صحة حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأصح حديث هو الذي ذكرته، حديث ابن عباس، هذا صحيح بذاته، صححه العلامة الألباني وأورده شيخنا رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. وبقية الأحاديث فيها كلام إلا أنها تتقوى، منها حديث ابن عمر، ومنها حديث أبي هريرة، وغيرها من الأحاديث في هذا الباب، منها ما ضعفه يسير ومنها ما ضعفه شديد، والاعتماد في هذا على ما صح سواء بمفرده أو بمجموع طرقه.